كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. استعن بالله ولا تعجز. هذه كلمات الثقة التي تجعل المؤمن يسير على الماء ويطير في الهواء. نعم، ليس بجسده، ولكنه يفعل ذلك بقلبه. يحطم المستحيل ويكون في حياته مع الله كل شيء ممكنا. هكذا تكون الاستعانة بالله والتوكل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا.